السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى أوان والشروع في شرح مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للشيخ العلامة عبد الله بن إبراهيم العلوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله: يقول عبد الله وهو ارتسم: سمله والعلوي المنتمى، الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي حصوله، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. هذه الأبيات هي المقدمة التي قدم بها الناظم عليه رحمة الله لكتابه هذا، تضمنت ثلاثة مقاصد أو أربعة مقاصد. الأول في البيت الأول وهو تعريفه بنفسه، ثم بعد ذلك استفتاحه بحمد الله عز وجل وصلاته على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ثالثا بين مقصده وغرضه من وضع هذا النظم وطريقته التي انتهجها فيه، ثم بعد ذلك ختم بسؤال الله عز وجل واللجأ إليه أن يمده بعونه وينفع بنظمه. قوله رحمه الله: يقول عبد الله وهو ارتسم سما له، أي يقول الموصوف بكونه عبدا لله. يقول عبد الله، ها هنا كلمة عبد الله ليست اسما علما، وإنما هي وصف، أي يقول الذي هو عبد من عباد الله تعالى. وهو ارتسم، أي وهذا الوصف الذي هو كونه عبدا لله يرتسم سما له، أي ثبت كونه اسما له. فعبد الله الأولى صفة، ثم قال وهو ارتسم، أي وهو ضمير مذكر عائد على الوصف المفهوم من قوله عبد الله، كأنه يقول: يقول الموصوف بكونه عبدا لله، وهذا الوصف ارتسم، أي ثبت سما له، أي اسما له. فتفكيك البيت أو التعبير عنه بعبارة أخرى أسهل من هذه العبارة: يقول العبد الموصوف بكونه عبدا لله الذي ثبتت صفته اسما له، وهذا معنى قوله وهو ارتسم سما له. فإن كلمة سما بالقصر على وزن هدى هي لغة في الاسم، فيقول الموصوف بكونه عبدا لله الذي ثبتت فيه هذه الصفة، الذي ثبتت هذه الصفة اسما له. وهذه البداية بداية حسنة جدا، وهي شبيهة بمعنى لطيف وقع للحسن بن هانئ في بعض شعره لما قال يصف ممدوحته وكان اسمها حسن، قال إن اسم حسن لوجهها صفة ولا أرى ذا لغيرها اجتمع، فهي إذا سميت فقد وصفت، فيجمع اللفظ المعنيين معه. وهذا من بديع المعاني التي سبق إليها هذا الشاعر. والشيخ رحمه الله أو الناظم عليه رحمة الله قد وافقه في هذا الغرض الذي هو أن وصفه صار اسما له، لكن شتان بين الوصفين. فيقول ارتسم سما له، قلت سما هي لغة في الاسم، والاسم فيه لغات، المشهور منها أنه اسم بفتح الهمزة، اسم بكسر الهمزة وضمها، وسيم بكسر الهمزة وضمها كذلك، يعني سيم وسوم بإسقاط همزة الوصل. وهذه الأربعة هي المشهورة في كتب المعاجم، واقتصر عليها صاحب الصحاح وغيره، وزاد بعضهم هذه الكلمة الخامسة التي استعملها الشيخ، أو اللغة الخامسة التي استعملها الشيخ الناظم، وهي سمن. نازع بعض أهل العلم في ثبوتها ابن يعيش وغيره، لكن ذكر ابن جني أن ابن الأعرابي حكاها، وابن الأعرابي ثقة في حكايته. فهذه خمس لغات صحت في الاسم: اسم واسم وأسم يعني بضم الهمزة، وسيم وسوم وسوما بالقصر. وهذه الخمسة قلت هي التي ثبتت، وعليها أو على بعضها اقتصرت المعاجم الموثوقة المعتمدة. وقد شاع بين طلاب العلم أن الاسم فيه عشر لغات، وشاع كذلك هذا في غيره أن فيه عشر لغات أو 15 لغة أو أكثر من ذلك أو أقل. وهي مسألة منبنية على أصل، وأنا أحببت أن أنبه عليها لأن كثيرا من الناس يغفل عنها، فيتوسعون في هذا الباب توسعا كبيرا، مع أن المعاجم أو أكثر ما يحكى من هذه اللغات في هذه الأسماء غير موجود في المعاجم الموثوقة. فمسألة التوسع في اللغات مسألة عمت، وهي إن صحت أو إن صح التعبير هي مبنية على أصل الكوفيين الذين يجعلون كل كلمة في الغالب مروية يجعلونها لغة ويجعلونها وجها ويبنون عليها قاعدة، بخلاف أهل البصرة. ولا شك أن المعروف عند الناس أن طريقة البصريين في اللغة العربية أصح، لأنها أقدم، نشأت ممكن قبل البصريين بحوالي 100 سنة، ولأن أئمتها قبل الكوفيين بحوالي 100 سنة، ولأن أئمتها أكثر وأوثق. فالناس في كل شيء في الغالب يقلدون البصريين، لكن في هذه المسألة غفلوا، فكأنهم يتبعون الكوفيين، كل ما حكي لغة حكوه. وإنما أهمني التنبيه على هذه المسألة، قلت لما يوجد عند كثير من الناس من التوسع في هذا الباب، فلا يراعون ما حكي لغة عند بعضهم وما ثبت. والذي ينبغي أن اللغة لا تثبت إلا بنقل موثوق، ويكون نقل ذلك صحيحا على قاعدة اللغات كلها في ثبوتها، سواء إثباتها وجها إعرابيا أو إثباتها غير ذلك، لأن القرآن والسنة وفهمهما منبني على اللغة. فالتساهل في شأن اللغة وإثباتها يترتب عليه أمور أخرى. الحاصل أن سوما لغة في الاسم، فارتسم هذا الوصف اسما لهذا الرجل الذي هو عبد الله. قال بعد ذلك والعلوي المنتمى، أي العلوي المنتمى، أي العلوي النسبة، فهو رحمه الله علوي منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا عندهم مشهور، لا يتنازع فيه نسابو تلك الجهة. فقبيلة الناظم رحمه الله وهي إيدة وعلي لا يختلف نسابو تلك البلاد أنهم ينتهون إلى علي رضي الله عنه، وأنهم من الأشراف. لكن حصل الخلاف بينهم في الجهة التي يصلون بها إلى علي رضي الله عنه، فلهذا الشيخ رحمه الله أو الناظم رفع نفسه إلى علي رضي الله عنه مباشرة، وتجاوز الطريق الذي يوصله إليه. وعندهم يعني أن السابون في تلك الجهة عندهم في انتساب تلك القبيلة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه ثلاث أقوال: أحد الأقوال أنه من جهة محمد بن الحنفية، وأحد الأقوال أنه من جهة الحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأم والأب، وأحد الأقوال أنه من جهة الحسن رضي الله عنه أما لا أبا، من جهة الحسن رضي الله عنه أبا فقط، يعني من جهة أم أخرى. الأول هو الذي جزم به الناظم رحمه الله في كتابه نيل النجاح في شرح منظومته غرة الصباح، جزم بأنه من أبناء محمد بن الحنفية، ويقال إنه رجع إلى القول الثاني. وهذه المسألة لعل أوسع من تكلم فيها، يعني نسب الشيخ الناظم وطريقة الانتساب إيدا وعلي إلى علي رضي الله عنه محقق فتاوى الناظم، فمن أراد التوسع فيها فليرجع إلى مقدمته فإن فيها بسطا في تلك المسألة. قول الناظم رحمه الله يقول عبد الله وهو ارتسم، هذا تعريف بنفسه وتستفاد منه فائدة، وهي أنه ينبغي لمن أراد أن يتكلم في العلم أن يعرف بنفسه، لأن دين الله سبحانه وتعالى إنما يؤخذ عن المعروفين الموثوقين ولا يؤخذ عن المجهولين، ومن باب أحرى وأولى أن لا يؤخذ عن المأبونين المأفونين المطعون في دينهم. ومن هذا الباب تجد علماءنا رحمهم الله يذكرون أسماءهم في التأليف وينسبون العلم إليهم ويتسمون وينتسبون ويعتزون في أول تصانيفهم، وإنما غرضهم هذا، أي أنه غرضهم ثقة الناس فيما يتكلمون به من العلم. ولو أن العلماء وثقوا إلى أخذ الناس العلم من غير أن يذكروا أسماءهم ولا يعرفوا لكان أن لا يذكروا ولا يعرفوا أحب إليهم. وقد نص على هذا الشافعي رحمه الله في كلمته المشهورة: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه حرف، لكن لما كان العلماء يعلمون أن الناس لا بد لهم من الثقة في من يتكلم ويكتب ويؤلف حتى يأخذوا عنه، جرى عملهم في انتسابهم والتعريف بهم. وهذا خلاف ما يفعله بعض المتأخرين أو بعض الخالفين المتعالمين ممن لم يفقه طريقة العلماء في هذا، ربما يجعل اعتزاءه للعلم من باب الفخر والعلو، وهو ضد مقصود علمائنا رحمه الله. وهذه المسألة، أعني أنهم يستعملون شيء فيفهم على غير قصده، لها نظير، وهي ما يوجد كذلك في تصانيف العلماء وموجود في كلام الناظم يأتي معنا، أنه يقول مثلا الذي قلناه كذا وكذا، والذي ترجح عندنا هو كذا، أو وقد قررنا وبينا، فيستعمل هذه النون التي تسمى نون العظمة، يعني الواحد المتكلم يعظم نفسه بها، فيظن الظان أن استعمال العلماء لها إنما هو من هذا الباب، يعني من باب أن العالم يعظم نفسه فيقول فعلنا. والحقيقة أن مقصودهم هو العكس من هذا تماما، وهو أن مقصوده التواضع، كأنه يرى نفسه ليس أهلا إلى أن ينسب إليه قول أو تحقيق أو تحرير، فلا يقول قلت وقررت وبينت حتى لا يظن به أنه ينسب هذا إلى نفسه، بل يدخل معه أهل فنه فيقول وقد بينا فيما سبق، أي بينا نحن معاشر، مثلا إذا كان في فن الأصول يعني نحن معاشر الأصوليين، وإذا كان يتكلم في الفقه وقد سبق معنا، أي معنا معاشر الفقهاء، فكأنه ينسب هذا العلم إلى من شاركه في تحريره وتقريره من العلماء، فهو تواضع منهم رحمه الله وليس تعاليا. وقلت من لم يفهم هذا الغرض ربما استعملها بالضد من هذا، فيستعملها تعظيما لنفسه وتفخيما لشأنه، نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك. فليفهم أن مقصودهم من استعمال هذه النون هو التواضع والتطامن لا الافتخار والتكبر. وقد نص على هذا المعنى الزركشي رحمه الله في مباحث الضمائر من كتابه البرهان، فليراجعه من شاء. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، بعد أن عرف بنفسه وانتسب إلى ذويه، قال رحمه الله: الحمد لله على ما فاض من الجدى الذي دهورا غاض. فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على عطائه وفضله، فقال الحمد لله على ما فاض علينا من الجدى، والجدى مقصور يكتب في الأشهر بالألف، وحكى ابن السكيت رحمه الله أنه يكتب بالألف والياء، لكن المعروف أنه يكتب بالألف، وهو الذي نص عليه ابن الأنباري رحمه الله في كتابه الزاهر. وكلمة الجدى بمعنى العطاء والفضل، من قول مأخوذة من قول الناس: هذا الكلام لا يجدي عليك شيئا، لا يجدي أي لا يرجع عليك بعطاء ولا فضل ولا نفع. وبذلك فسره الناظم رحمه الله في شرحه، فقال الجدى النفع والخير. فالمصنف رحمه الله يحمد الله تعالى على ما أفاض على هذه الأمة من الخير العميم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غاض هذا الخير دهورا طويلة. فهو يقول الذي دهورا غاض، يعني هذا الجدى غاض، وغاض بمعنى اختفى وكان مختفيا في الأرض، كقول الله عز وجل وغيض الماء، أي دخل في الأرض واختفى. فهو يقول غاض هذا الخير والنفع ببعثة الأنبياء والمرسلين مدة طويلة، ثم إن الله تعالى أفاضه على أمة الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحمد لله تعالى على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والألف في قوله فاض وغاض، الألف لإطلاق القافية، فإن حق الكلام فاض وغاض من غير ألف، لكنها هي تقرأ بالألف لإطلاق القافية حتى توافق الوزن. الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاض. قال رحمه الله وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولة، أي يحمد الله تعالى كذلك على أن يسر الوصول إلى الفروع والأصول لمن أراد أن يحصل إليها، فهي بحمد الله عز وجل مبذولة ميسرة متوفرة، فالله تعالى له الحمد كذلك على ذلك. ومن طريقة أهل العلم أو كثير من أهل العلم في استفتاح التصانيف أن يستفتحوا بما يوافق أو بما يفهم منه مضمون العلم الذي سيتكلم فيه، أو بما يفهم منه موضوع الخطبة التي يتكلم بها. في افتتاحه خطبته كلامه أو كتابه يفهم القارئ الموضوع الذي سيأتي، وهذا يسمى براعة الاستهلال، وهو شيء يعتني به الأدبيون غاية العناية. قال رحمه الله وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى. وشاد أي الله عز وجل، فهو قال الحمد لله على ما فاض من الجدى، يعني حمده أولا على إفاضته الخير على الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمده على تيسير وتسهيل الحصول على الفروع والأصول، ثم حمده ثالثا على أن شاد هذا الدين بسيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والورى هم الخلق، فيقول إن الله تعالى شاد هذا الدين وبناه ورفعه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الورى، أي سيد الخلق. ثم فسر سيادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخلق وأكدها، فقال فهو المجلي والورى إلى ورى. والورى الأولى يعني الخلق، إلى ورى، الورى الثانية هي وراء اللي هو ظرف المكان، لكنه استعملها مقصورة للوزن، قال والوراء إلى وراء، يعني والوراء إلى وراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المجلي أي السابق، والخلق وراءه صلى الله عليه وسلم، وهم وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشرف والفضل والمنزلة، فهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ثم هم تحت لوائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، فهو صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث بيده لواء الحمد تحته آدم فمن دونه، وكذلك هم خلفه في الشفاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود المقام الأعظم الذي يبوئه الله عز وجل إياه يوم القيامة يتأخر سادات الخلق عن الشفاعة فيتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المقدم في خلق الله عز وجل في الدنيا والمقدم عليهم في الآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قول الشيخ رحمه الله فهو المجلي، هذه كلمة المجلي أي الفرس الأول في السباق، يعني هي استعارة، والاستعارة من أنواع المجاز، وسيأتي القول فيه في موضعه المناسب له إن شاء الله عز وجل. فيقول هو المجلي أي إنه الفرس الأول في السباق. والعرب من طريقتها أو مما عملته أنها جعلت للعشرة الأول من الخيل السابقة، جعلت لكل واحد منها اسما على المشهور، نازع بعضهم في بعض الأسماء، لكن المشهور المتداول أنها جعلت للعشر الأول أسماء، فالأول منها يسأل الأول في السباق، يعني الفرس الذي يخرج أولا يسمى المجلي، ثم الذي يليه الثاني يسمى المصلي، ثم الثالث يسمى المصلي، والمصلي قيل لأنه يعني ملتصق بصلوي الأول، والصلوان هما عرقان في في في في فخذ الإنسان أو الفرس. ولذلك في مسألة اشتقاق كلمة الصلاة من الأقوال التي ذكرت فيها أنها مشتقة من هذين الصلوين، باعتبار أنهما يتحركان وفي أثناء الركوع والسجود وما إلى ذلك، وهو قول ضعيف عند العلماء. الصحيح فيها أنها مشتقة من الصلاة التي هي بمعنى الدعاء على ما هو معروف في محله، لكن الشاهد أنهم يسمون الأول المجلي، والثاني المصلي، والثالث المسلي، والرابع التالي، والخامس يسمونه المرتاح، والسادس يسمونه العاطف، والسابع يسمى الحظي، والثامن المؤمل، والتاسع اللطيم، والعاشر السكيت. ممن ذكر هذه الأسماء صاحب الصحاح رحمه الله الجوهري وغيره، ذكرها ابن منظور في لسان العرب، وأفاد ببيتين في نظم هذه الأسماء لمن أراد أن يضبطها، وهي من الأبيات الحاصرة. وتعرفون أن من طريقة أهل العلم أن الشيء المنتشر يضبطونه في بيت أو في بيتين أو في ثلاث من أجل تسهيل الحفظ، وتسمى الأبيات الحاصرة وأبيات الشتات. وصنف فيها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله كذا الأمور الحاصرة في الأبيات الحاصرة، عنوان كذا ذهب عني اسمه، وجمع فيها كذلك الشيخ عبد الرزاق العباد أبيات الشتات. فهو من الأشياء اللطيفة التي ينبغي العناية بها، فإنها تحفظ على طالب العلم الأشياء المنتشرة وتقربها إليه. يقول ابن منظور: وهذا ترتيبها منظما، أي في بيتين لبعضهم. قال: أتانا المجلي والمصلي وبعده مسل وتال، بعده عاطف يجري، ومرتاحها ثم الحظي ومؤمل، يحث اللطيم والسكيت له يبري. أعيدها لمن أراد أن يكتبها. قال: أتانا المجلي والمصلي وبعده مسل وتال، بعده عاطف يجري، ومرتاحها ثم الحظي ومؤمل. وقلت هو اسمه الحظي، لكن هي الحظي ها هنا من أجل الوزن. ثم الحظي ومؤمل، يحث اللطيم والسكيت له يبري، أي المؤمل يحث اللطيم فهو بعده، والسكيت يبريهما ويباريهما. الناظم رحمه الله ذكر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للوراء، ثم أكدها بقوله: فهو المجلي، أي تأكيدا لسبقه عليه الصلاة والسلام، ثم أكدها تأكيدا ثالثا فقال: والوراء إلى وراء، يعني والخلق خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما تقدم تفسيره. قال بعد ذلك: محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب. محمد بالكسر لأنها بدل من من المجرور بالباء، في قوله رحمه الله فيما سبق: وشهادة الدين بمن، فمنها هنا مجرورة بالباء، أبدل منها رحمه الله قوله محمد، أي وشاد ذا الدين بمن ساد الوراء، وشاد ذا الدين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمحمد بدل من كلمة من في البيت الذي قبلها. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: منور القلوب هذا الوصف الأول، وكاشف الكرب لدى الكروب وهذا الوصف الثاني. منور القلوب، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في شرحه نثر الورود، قال: معنى تنويره للقلوب أنه سبب في تنويرها بما جاء به من القرآن، ولأنه سبب في إيمان الأمة، وإلا فالقلوب لا ينورها حقيقة إلا الله. وهذا بيان لمحمل كلام الناظم، فليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينور القلوب ابتداء أو حقيقة أو من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التنوير الذي هو الهداية ليس إلا لله عز وجل. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فالمقصود عند الناظم رحمه الله تنوير القلوب بهداية الدلالة والإرشاد، وليس بهداية التوفيق التي هي أن يقذف في قلوب الناس النور والهدى. ومع ذلك فكان ينبغي للناظم رحمه الله أن لا يعبر بمثل هذه العبارة، لأن هذا الباب باب غلظ فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو باب الغلو في الصالحين عموما والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الخصوص. ولهذا لما قيل له أنت سيدنا قال صلى الله عليه وسلم قول سيد الله، ومدح مرة فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، حتى لا يفتح على الناس هذا الباب. وإن كان هو من باب السببية هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب في إيمان الأمة كما ذكر الشيخ رحمه الله، والمعلوم أن نسبة الأشياء إلى أسبابها لا بأس به بشروطه الموضحة في أماكنها. لكن عند أن يخشى على الناس الغفلة عن المسبب الأسباب هو الله جل وعز، فحين ذاك ينهون عنه. ولهذا فسر جماعة من السلف قول الله عز وجل ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فسروها بهذا أن ينسب الأشياء وبعض الأفعال إلى أسبابها مع الغفلة عن مسببها وهو الله جل وعز. وفسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه بقول القائل لولا البطل أتانا اللصوص، وقولهم لولا الملاح، لولا أن الملاح كان حاذقا لغرقنا، أو مثل هذه العبارات. فنسبة السبب إلى فاعله أو إلى مباشره من حيث الأصل لا بأس بها، إلا أنها إذا اكتنفتها محاذير، ومنها خشية الغلو أو خشية الغفلة عن رب العزة جل وعلا الذي هو مسبب الأسباب وخالقها، فإنه من المواطن التي ينهى عنها. قوله في الوصف الثاني وكاشف الكرب لدى الكروب، هذه كذلك عبارة قد يتبادر إلى النفوس إنكارها، فلهذا كان الذي ينبغي على الناظم أن يجتنبها. لكن هو فسر مقصوده في شرحه بأن مقصوده كاشف الكرب لدى الكروب الذي هو كرب الشفاعة العظمى، فإن كرب جمع الناس لفصل القضاء كرب عظيم. ومن أجل هذا الله سبحانه وتعالى شرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعله هو الذي يفصل وهو الذي يشفع للناس حتى يفصل الله تعالى بين الناس في القضاء، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا كان هذا هو مراد الناظم فقط فالعبارة صحيحة، ليس فيها إلا قضية نسبة الفعل إلى السبب الذي يخشى منه الغلو أو الغفلة عن المسبب الأسباب تبارك وتعالى فينهى عنها، لذلك المعنى الذي ذكر لا لكون النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا للكرب، فهو سبب صلى الله عليه وسلم في كشف الكرب الأعظم في, في, في, في أرض المحشر. نسأل الله تعالى أن يسلمنا عند ذاك جميعا. لكن الناظم رحمه الله في شرحه لما شرح هذه العبارة وهي كاشف الكرب لدى الكروب بين أنه قصد بها معنيين، أحد المعنيين صحيح وهو كشفه الكرب الذي ذكر هذا في فصل القضاء، الشفاعة في فصل القضاء، وفسرها بمعنى ثاني معنى غير صحيح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يكشف الكرب بالشفاعة بتوسل الناس بجاهه، أي توسل النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه وببركته واستغاثتهم بذلك يكشفوا الكرب، وهذا معلوم أنه فاسد، لأن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نوع من التوسل البدعي على ما بينه علماؤنا رحمهم الله في تصانيفهم. قال رحمه الله بعد ذلك قال صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، فهو بعد الحمد ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن انتمى إلى شرعه عليه الصلاة والسلام. والكلام في الصلاة ومعناها ومعنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في الآل وتحديده والخلاف فيه مشهور، يعني أي شرح من الشروح المعتمدة الموجودة يفتحه الإنسان يجد الكلام فيه موجودا فلا نطيل به. لكن في البيت هذا فائدة ننبه عليها إن شاء الله تعالى لأنها ستأتي معنا، وهي فائدة من جهة العربية، من استفادها فليستفيدها، ومن فاتته أو لم يستطع أن يفهمها فلا يضره ذلك إن شاء الله، لأنها ليست من مقصود النظم والعبرة بمقصود النظم تماما. الفائدة في قوله صلى عليه ربنا وسلم وآله، فهو هذه وآله هو عطف على الضمير في قوله صلى عليه، والضمير عليه مجرور بعلى، وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين النحاة، هل يجوز العطف على الضمير من غير العطف على الضمير المجرور بالحرف من غير إعادة الجر، يعني الجادة في الكلام أن تقول صلى عليه ربنا وعلى آله، كما نقول صلى عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما أن تقول صلى عليه وآله فهذه مختلف فيها، والبصريون يمنعونها والكوفيون يجيزونها، لكن لما كانت شواهدها كثيرة في القرآن والشعر اختار المحققون من متأخر أن نحاذ جوازها، كابن مالك وابن هشام وابي حيان يختارون في هذه المسألة مذهب الكوفيين، وهو أنه يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجر، كما قال الناظم هاهنا صلى عليه ربنا وسلم وآله. ومن أشهر شواهد هذه المسألة قول الله عز وجل واتقوا الله في صدر سورة النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في قراءة سبعية، وفي قراءة أخرى وهي قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعلى قراءة النصب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هو معطوف على الله، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذه على القراءة المشهورة بالفتح، لكن على القراءة بالكسر اللي هي شاهد هذه اللغة وهي العطف على الضمير من غير إعادة الجار يكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام، فإشارة إلى قول العربي أنشدك الله والرحم، فهم يتساءلون بالله عز وجل ويتساءلون بالأرحام، فيقول الله تعالى لهم اتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون كذلك بالأرحام. والشاهد منه أنه لا, لا, لا, لا عيب على الناظم في قوله صلى عليه ربنا وسلم وآله، لأنه جار على هذه اللغة المصححة التي لها من شواهد الكتاب والسنة شيء كثير. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي حصوله. فهو بين مقصوده من هذا النظم وسبب ذلك. أما المقصود فهو جمع أصول مالك رحمه الله، وقد تقدم معنا في المقدمة أن هذا هو مقصود المؤلف من هذا النظم، وهو أنه لم يؤلف كتابا في الأصول بإطلاق، بل أراد أن يجمع أصول مالك رحمه الله. نعم هو في الأصل نظم جمع الجوامع للسبكي، لكنه زاد عليه وذكر مسائل مذهب مالك، وإذا جاءت المسائل التي لها أمثلة من الفروع أو التي لها اصطلاحات خاصة في المذهب أو التي انفرد بها أهل مذهب مالك رحمه الله فإنه يذكرها وينبه عليها، فهو كتاب في أصول مذهب مالك رحمه الله. ما الذي حمله على هذا؟ الذي حمله على هذا شيئا، قال في الأول هو رجحان مذهب مالك، يعني أن مذهب مالك أرجح من المذاهب الثلاثة المتبوعة الأخرى. والسبب الثاني أنه في القطر الذي يوجد فيه المصنف وهو المغرب لا يوجد إلا مذهب مالك، فالفائدة في أن يؤلف للناس ما يوجد عندهم وما يتدينون به ما يعرفونه ما يتداولونه، ولا يؤلف لهم في شيء لا يتعلق لهم به غرض. فقال هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، يعني لما رأيت الكثير من العلماء ذهب إلى رجحان مذهب مالك رحمه الله. ومقصوده بالكثير لا يكادون يكونون إلا من المالكية، والسبب في هذا أنه لا يكاد يوجد أهل مذهب إلا وهم يرجحون مذهبهم على مذهب غيرهم، بل هذا من شروط التقليد عندهم أن لا يقلد إلا المذهب الذي يراه أنه أصح المذاهب وأقربها إلى الدليل، فمن لازم كونه يقلد مذهبا أن يعتقده هو الراجح. وهذه المسألة اللي هي ترجيح مذهب مالك على غيره سيأتي لها الكلام في باب الاجتهاد والتقليد في آخر الكتاب. قال الناظم رحمه الله حين ذاك إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، فبين هنالك أن مذهب مالك رجح بالأثر الصحيح الذي هو الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، ويأتي الكلام عليه في موضعه. والشيء الثاني هو حسن نظر مالك في حسن نظره من جهة الرأي وما عنده من الأثر، فهو جامع بين الأثر والنظر، وليس كغيره ممن ينفرد بالأثر أو النظر أو يجمع بينهما مع قصور في أحدهما. هذا هو وجه تقريره لرجحان مذهب مالك كما سيأتي في موضعه، وسيأتي الكلام هنالك على ذلك. أما الآن فنشير إشارة فقط إلى أن هذا الترجيح قلت في الغالب مبناه على التقليد، لهذا لا تجد كل أهل مذهب إلا وألفوا في ترجيح مذهبهم. فالحنفية مثلا ألف لهم أكمل الدين البابرتي رحمه الله الإمام المحقق، ألف لهم كتاب النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة، وكذلك المالكية صنف الراعي الأندلسي كتابه انتصار الفقير السالك لمذهب الإمام مالك، هو كتاب نفيس فيه فوائد يرحل إليها. وصنف الشافعية كذلك في ترجيح مذهب الشافعي، وأشهر تصانيفهم في ذلك مغيث الخلق للجويني، ومن بعده السيوطي في رسالته المختصرة جزيل المواهب في اختلاف المذاهب عقد فيها فصلا في ترجيح مذهب الشافعي على غيره. والأعدل في مثل هذا الذي يقتضيه النظر المتجرد عن التعصب أن لا يرجح مذهب على مذهب بإطلاق، يعني في المذاهب الثلاثة، وإلا مذهب أبي حنيفة كونه مرجوحا بالنسبة إلى المذاهب الثلاثة هذا واضح، لكن نظر في مذهب مالك وأحمد والشافعي الأعدل أن لا يطلق القول بأن مذهب مالك أفضل أو مذهب الشافعي أرجح، بل يقال بحسب الأبواب. بعض الأبواب يكون أصول إمام فيها أضبط من أصول الآخرين فيكون أصح، مثلا في كتاب البيوع مذهب مالك رحمه الله لا شك أنه أصح من مذهب غيره، لأنه رحمه الله راعى فيه المقاصد وسد الذرائع، فلهذا كان مذهبه في, في, في, في البيوع والربا وسائله وذرائعه أرجح من غيره. ولهذا ذهب رحمه الله في ترجمة مالك في آخر ترجمته في السير لما ذكره قال وبالجملة فإلى فقه مالك المنتهى، ولو لم يكن له إلا سد الذرائع، وإلا أظن قال لو لم يكن له إلا مراعاة المقاصد وسد الذرائع لكفه. فنعم هو من أفضل فضائل مالك، وكذلك في أبواب المياه والطهارة مذهب مالك من أصح المذاهب، حتى يروى أن الغزالي تمنى لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك في هذا الباب. وفي غيره قد يضعف مثلا باب الأطعمة، كتاب مالك مذهب مالك في الأطعمة هو أضعف المذاهب، فالمذاهب الأخرى أرجح منه في باب الأطعمة. وهكذا ما كان يذكره بعض الأئمة لا تأخذ عن أهل المدينة في السماع، ولا تأخذ عن أهل العراق في النبيذ وما إلى ذلك، يعني لا نسلم للناظم رحمه الله أن مذهب مالك هو الراجح بإطلاق، بل نقول هو راجح في بعض الأبواب وفي بعض الأغراض ومرجوح في أخرى. وهذا في السبب الأول الذي حمله على التأليف في أصول مالك. السبب الثاني هو أنه لا يوجد في المغرب إلا مذهب مالك، وهذا صحيح لا سيما في جهته هو رحمه الله، يعني في المغرب الأدنى أو الأوسط الذي يقرب من جهة المشرق ربما يدرس الناس بعض المذاهب الأخرى ويعرفونها، لكن المغرب الأقصى الذي يوجد فيه الشيخ هو أبعد من المغرب الأقصى، فحقيقة لا يوجد إلا مذهب مالك رحمه الله. فلذلك ضرب له مثلا في بيان البعد، ضرب له مثلا يقرب غربة غير مذهب مالك في القطر المغربي، فقال وما سواه، يعني وما سوى مذهب مالك مثل عنقاء مغربي، وهذه مثل عنقاء مغربي هي العنقاء، عن العنقاء المغربة، والعنقاء المغربة مضرب المثل في الشيء المعدوم. حكى أبو عبيد رحمه الله عن العربي من أمثالها أنها تقول طارت بهم العنقاء المغرب، يعني أغربت بهم فذهبت بهم. والعنقاء المغرب هذه لها في كتب الأدب أخبار غريبة، هي تكاد تتفق الكلمة على أنها طائر غير موجود، ولا يعرف أن أحدا رآه، ولذلك قال الجوهري في الصحاح والأصح من الناس من ينطقه الصحاح لكن هو الصحاح، قال في الصحاح قال وأصل العنقاء طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم، فهو طائر عظيم مضرب به المثل لكنه مجهول الاسم. وفي كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري ذكر فيه من القصص الغريبة التي يعلم بطلانها بمجرد قراءتها، ذكر فيه أشياء غريبة جدا لكنها من الأمور التي قد تستظرف إذا طلعت، لكنها من الباطلة، من الأمور الباطلة بداهة. الشاهد أن هذه العنقاء أو العنقاء المغربة مضرب المثل في الشيء المعدوم، ولهذا أحسن الشاعر الذي هجى الرافضة فاستعمل هذه العنقاء غاية الإحسان لما قال للرافضة في شأن المهدي الذي يزعمون أنه اختفى في السرداب ولد الحسن العسكري، قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان، ثلثتم العنقاء والغيلان، يعني أن الأشياء التي كانت معروفة عند الناس بأنها غير موجودة هي العنقاء والغيلان، فبجهل الرافضة وسخافة عقولهم أضافوا شيئا ثالثا فصار مهديهم هذا، فصارت الأشياء الآن التي هي مضرب المثل في عدم الوجود ثلاثة: العنقاء والغيلان جمع غول، ومهدي الرافضة أخزهم الله وأخزى عقولهم المنكوسة. الشاهد أن هذا مثل ضربه الشيخ رحمه الله لعدم وجود غير مذهب مالك في نواحي المغرب، لهذين السببين: لرجحان مذهب مالك عند الناظم، ولكونه قليل الوجود أو معدومه، ولكون غيره قليل الوجود أو معدومه في قطره رحمه الله. من أجل ذلك نظم هذا النظم في أصول مالك، قال: أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي حصوله، أي الذي يريد أن يحصل مذهب مالك سيجد بغيته فيه. هو صحيح، إنه رحمه الله جمع فيه نتفا وفوائد، وجمع فيه تأصيلات ومصطلحات مذهب مالك، ولذلك الاشتغال بالمراقي يفتح للإنسان باب الفقه المالكي. ربما لو دخل الإنسان غمار الفقه، كتب الفقه المالكي ومصطلحاتها وما يتعلق بها، فإنه قد يشكل عليه كثير منها، لكن إذا كان عرف ما في المراقي من الأصول والمصطلحات، فإنه إن شاء الله عز وجل الاشتغال بالمذهب سيكون الله تعالى أعلم أيسر عليه وأسهل. قال رحمه الله بعد ذلك: منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة. منتبذا حال من الضمير المستتر في قوله أن أجمع، يعني أردت أن أجمع من أصوله حال كوني منتبذا، فأجمع هذه فعل ماضي استتر فيه ضمير، من هذا الضمير جاء الحال: منتبذا عن مقصدي، أي أردت أن أجمع أصول مالك رحمه الله حال كوني منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره، أي حال كوني منتبذا عن غرضي ومقصدي، أي أنني انتبثت بمعنى اجتنبت عن مقصدي في هذا النظم ما ذكر من الفنون الأخرى في أصول الفقه. قال لدى الفنون غيره، أي غير أصول الفقه، فمعنى البيت أنه تجنب في مقصوده في هذا النظم ما ذكر في أصول الفقه من الفنون الأخرى. فأصول الفقه المعلوم أنه يتضمن بعض العلوم الأخرى التي لا توجد في التي توجد في علوم أخرى مبحوثة، وربما تكون مبحوثة بأوسع وأخص، لكنها موجودة في في في كتب الأصول، مثلا المسائل الكلامية التي تسمى مسائل أصول الدين، وتقدم معنا الكلام على شيء منها في المقدمة، هذه موجودة بكثرة في مسائل الأصول، مثل مسألة التحسين والتقبيح، ومثل مسألة شكر المنعم، هذه تبحث في كتب الأصول بغض النظر عن هل كون بحثها فيه صواب أو ليس بصواب، لكن الغرض أنها موجودة في كتب الأصول. فالناظم رحمه الله اجتنبها لأن ليس محلها كتب الأصول، من أرادها فليطلبها في كتب الكلام. وهكذا كذلك بعض المباحث اللغوية، مثلا مثل معاني الحروف، معاني الحروف مبحوثة باستفاضة في كتب الأصول، في كتب اللغة العربية والنحو، فيها مؤلفات مستقلة الشيخ رحمه الله لم يذكرها، فلذلك لا تجد معاني الحروف في, في, في, في هذا الكتاب، بخلاف غيره من كتب الأصول تجد أبوابا مفردة معقودة لمعاني الحروف، لأنه يتعلق بها الاجتهاد والاستنباط. من أمثلة ذلك كذلك المسائل المصطلح، المسائل الجرح والتعديل، ومسائل التحمل والأداء، صيغ التحمل وصيغ الأداء، والمسائل المتعلقة بأنواع الحديث والمرسل وما إلى ذلك، هذه كلها مبحوثة في كتب الأصول، لكن الشيخ رحمه الله تجنبها فلم يذكر إلا ما رأى أنه متعلق تعلقا شديدا بمسائل الأصول. هذا هو معنى قوله منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون، هذا معنى قوله منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره، فهو قصد إلى تجنب العلوم المبحوثة في مواطنها. وهل ما فعله الشيخ رحمه الله سديد بإطلاق ولا ليس سديدا بإطلاق؟ يقال أما بعض العلوم التي تجنبها مما ليس له في كتب الأصول فائدة، أو لم يتميز أهل الأصول في بحثهم لها ودراستهم لتلك المسائل، لم يتميزوا بشيء ولم يأتوا فيه بجديد ولا مفيد، فمثل هذا أحسن الناظم رحمه الله في تجنبها، لأنها نعم أنت تدرسها في كتب الحديث في كتب المصطلح بتوسع، وهي مبحوثة مثلا في كتب الحديث، ما الفائدة من ذكرها في كتب الأصول؟ مثلا صيغ التحمل والأداء، مثل ألفاظ الجرح والتعديل، كلام الأصوليين في الجرح والتعديل لن يقضي على كلام أبي حاتم بن معين وأبي زرعة وأحمد بن حنبل، فالكلام ما قال أولئك ليس ما قال أهل الأصول، ولو قال أهل الأصول ما قالوا فإنه لا عبرة بما قالوا إذا خالف ما عليه أهل الأصول، فلم يأتوا فيه بشيء مفيد. فلهذا بحث هذه المسائل في كتب الأصول لا غرض منه، أو لا تتعلق به كثير لا يتعلق به كبير فائدة، فحث المصنف لها يظهر أنه وجيه. كذلك المسائل الكلامية المبحوثة فيه أحسن رحمه الله بتجنبها، لأن هذه أصول الفقه وليس علم أصول الدين. بقي شيء آخر أو نوع آخر من العلوم أو من المباحث، وهو شيء أو نوع من العلم، نعم هو مبحوث في علوم أخرى، لكن الأصوليين تميزوا في دراسته بأمور، تميزوا بجديد، تميزوا بأمور غير موجودة في أماكنها. فمثلا حروف المعاني، نظر الأصولي في حرف المعاني ليس هو نظر النحوي، فالنحوي ينظر إليها من جهة والأصولي ينظر إليها من جهة، فلذلك الكلام الأصوليين في معاني الحروف لا يستغنى عنه، لا يظن النظان أنه يستغني بكلام النحاة في معاني الحروف عن كلام الأصوليين، لأنهم أتوا فيها من التحقيق والتدقيق والتنويع بما لم يأتي به النحويون. ولذلك ربما تجد بعض المعاني مبحوثة في كتب الأصول لا تجد لها هذا كبير إطناب وبحث في كتب الأصول، فمثلا باء التبعيض هذه التي هي في قول الله عز وجل امسحوا برؤوسكم، مسألة استعمال الباء للتبعيض في كتب النحو القديمة لا تكاد موجودة، لأنها غير معروفة عندهم إلا عن رجل أو رجلين، لكنها في كتب الأصول مبحوثة باستفاضة. لما؟ لأنه تعلقت بها المسألة الخلافية، الشافعي يقول امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض، فلهذا إذا مسح بعض الرأس أجزأه، ومالك رحمه الله ومالكيه يقولون الباء للإلصاق، فلهذا لا بد أن يمسح رأسه كله وأكثره على تفصيل عندهم. لما بنت عليها هذه المسألة تجد كلام الأصوليين فيها باستفاضة، ولا تجد كذلك عند النحويين. هي نظيرة مسألة لن الزمخشرية هذه التي زعمها أنها تفيد التأبيد، لو بحثت في كتب النحويين لا تجد كلام عن إفادة لن التأبيد أو عدمه والأدلة التي تدل على عدم إفادتها للتأبيد، حتى أدخلها الزمخشري فزعم أنها تفيد التأبيد، فأدخلها ابن مالك في ألفيته رحمه الله في الخلاصة ومن رأى لذا مؤبدا فقوله اردد وغيره عضودا، وأدخلها كذلك بعده ابن هشام. فأما في كتب النحاة الآخرين فلا تجد هذه المسألة من الأصل، فهي مبحوثة بتوسع واستفاضة في كتب العقائد لا في كتب النحو. والشاهد أن هذا النوع من العلم الذي يوجد عند العلماء الآخرين لكن بحثه أهل الأصول من زوايا أخرى أهم، هذا ينبغي أن ينظر وأن يدرس وأن لا يهمل. ونظيره كذلك مما يمثل به مسألة الاستثناء. الاستثناء مع أنه نفس الاستثناء في كتب النحو هو في كتب الأصول، لكن المباحث الموجودة في كتب الأصول لا توجد أصلا في كتب الحديث، ففي كتب النحو قد نوع فيه الأصوليين وتفننوا وحرروا ما لم يحرره النحويون ولا قاربوا فيه أصلا، بل كثير بل أكثر مسائل الاستثناء مبحوثة في كتب الأصول لا توجد في كتب النحو. فالمقصود المختصر المفيد أنه لا يصح إسقاط هذه العلوم كلها من الأصول هكذا بإطلاق من كتب الأصول، بل يقال ما لا يتعلق به غرض ولم يتميز أهل الأصول فيه ببحث مميز فهذا نعم إسقاطه جيد، لكن غيره ينبغي أن يدرس من مظانه. ف فقول الشيخ رحمه الله منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره أي ما ذكر لدى أي عند الفنون الأخرى، فكل ما ذكر من المسائل في الفنون الأخرى لدى أي عند الفنون الأخرى فقد أسقطه. ثم قال رحمه الله محررا منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. محررا حال ثان من الضمير في أجمع، فهو جاء من الضمير في أجمع حالان. الحال الأول أجمع حال كوني منتبذا العلوم الأخرى، وأجمع كذلك حال كوني محررا، أي إنه وصف عمله هذا بالتحرير. والمحرر هو الذي يجود الكلام ويفرغه من الحشو والتطويل. فالكلام إذا كان جيدا حسن السبك سالما من الحشو والتطويل فهذا هو المحرر. وسيأتي لنا أن نظم الشيخ رحمه الله طابق الخبر فيه هذا الخبر، فهو كما قال رحمه الله نظم محرر، لأنه متقن مجود خال تقريبا من الحشو والتطويل، إلا في مواطن يسيرة لم يستطع رحمه الله أن يتجنب فيها بعض الحشو فوقع فيه، وهو يسير جدا بالنسبة إلى جودة النظم وسبكه. هذه هي مقدمة الناظم عليه رحمة الله. قد بقي لي من الوقت شيء يسير، فأخذ المقدمة الأخرى التي قدم بها لنظمه. قال رحمه الله مقدمة: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. هذه مقدمة قدم بها الشيخ رحمه الله لعلم الأصول، وقد أودعها عليه رحمة الله اثنين من مبادئ علم أصول الفقه. والمقصود بالمبادئ هي تلك الأشياء التي يذكرها المصنفون في كل علم من العلوم من أجل تصوره تصورا تاما، واصطلحوا عليها بكلمة المبادئ. فيقولون حتى الإنسان يدرس علما ويفهمه كما ينبغي ويتصوره تصورا تاما، ينبغي له أن يحيط ببعض مبادئه، أن يحيط ببعض مبادئه. هذه المبادئ عشرة، جمعها الناظم في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. فهو يقول مسائل والبعض بالبعض اكتفى، أي أن بعض المصنفين في العلوم اكتفى ببعض هذه المقدمات، وبعضهم ذكرها كلها. فممن ذكرها كلها الآمدي في أول شرحه في أول كتابه الإحكام، فمن أراد أن يطلع عليها كلها فلينظرها هنالك. أما الشيخ رحمه الله فقد ذكر في هذه المقدمة اثنين منها فقط، وذكر اثنان كذلك عارضا، وهما الاسم والحد، فإن اسمه كونه أصول الفقه وتعريفه كذلك ذكره، وهذا لا بد منه، لا يمكن أن يخلي الكتاب منه. وذكرها هنا مبدأين: أول من ألفه في الكتب وموضوعه، ولعله اقتصر على هذين، لأن هذه أربعة، يعني هذان في المقدمة مع الحد والاسم ذكرهما، فهذه أربعة من عشرة، لعله اقتصر عليها لأن الباقي معروفة أو لا يكاد أن يحتاج إليها. التي تحتاج إلى أن يتكلم فيها هي هذه، ومن أراد البقية فليرجع إلى إما إلى الكتب المفردة التي صنفت في مبادئ العلوم هي موجودة، وإما في مقدمات بعض الكتب التي اعتنت بتحرير هذه المبادئ العشرة كالآمدي وغيره. قال رحمه الله: قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، أي أن الإمام محمد بن إدريس بن شافع الهاشمي المطلبي هو أول من صنف في أصول الفقه. والمقصود بكونه أول من صنفه في أصول الفقه أي أول من جرده في كتاب مستقل، وألفه على قواعد التأليف في الفنون، يعني وضع أبوابا وسمى أسماء مصطلحات، هذا مجمل وهذا مبين وهذا قياس وهذا اجتهاد وهذا عام وهذا خاص وهذا استثناء، وهذه بعض المباحث التي ذكرها الشافعي رحمه الله في رسالته هي كثيرة، والمرسل والاحتجاج به وما إلى ذلك. فالذي جرده في مؤلف مستقل وأطلق ألقابا على بعض المباحث التي ذكرها هو الشافعي رحمه الله، وإنما قيدنا بهذا القيد هو أنه جرده في تأليف مستقل وأطلق عليه هذه الألقاب حتى يصح لنا أن أول من كتبه هو الشافعي، وإلا فإن غير الشافعي أو قبل الشافعي من الأئمة من ذكر مباحث مفرقة لم يفرده بالتأليف، لكن ذكر مباحث مفرقة كالموطأ مثلا، فيه مباحث أصولية كثيرة، حتى زعم بعض المالكية ابن العربي وغيره أنه كتاب أصول فقه، وأن مالكا ما ألفه إلا لتمهيد قواعد الدين وأصول الملة. وكذلك أبو يوسف في كتاب الخراج ذكر بعض المسائل التي يمكن أن تكون كأصول قواعد، لذلك بعض الناس يقول أن أول من ألف في الأصول أبو يوسف، وبعضهم يقول مالك، والصحيح أن أول من ألف في الأصول هو الشافعي رحمه الله. وقد نقل البرزلي رحمه الله في كتابه نوازل الأحكام، نقل رحمه الله قول الصيرفي الذي قالوه من أن الشافعي أول من خرج أصول الفقه ودونه غير صحيح، والدليل عليه أن موطأ مالك أصول فقه كله، والدليل عليه أن موطأ مالك أصول فقه كله. قال البرزلي معلقا عليه ومعترضا، قال وعندنا إنما أحدث الشافعي الألقاب والصنعة، والأولون كانوا يعرفون ذلك بطبعهم كعلم الإعراب. وقول البرزلي وغيرهم كانوا يعرفون ذلك بطبعهم كعلم الإعراب هو مثل قول الناظم مثل الذي للعرب وغيره كان له سليقة في البيت الثاني، ومعناه أن من قبل الشافعي من الأئمة كانت أصول الفقه طبيعة لهم وسجية، وهذا معنى كلمة السليقة، أي هي طبع وسجية، كما قال الشاعر هو من مشهور الأبيات التي تتداول في كتب أهل العلم ولم أجد له قائلا، قال ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعربه. فهذه هي السليقة الذي يتكلم بطبعه، فأصول الفقه مركوز في فطرهم. فهؤلاء هذا حال من قبل الشافعي رحمه الله من الأئمة المجتهدين، كانوا يعرفونه بطبعهم. ولهذا لما يرد في بعض الآثار في بعض محاورات الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم أنهم كانوا يستعملون أصول الفقه وإن لم يكونوا يسمونها بهذه الأسماء التي نعرفها، ومن أشهر ذلك قصة أمية يعلى بن أمية رضي الله عنه مع عمر لما تلا عليه قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال إن الله قال إن خفتم وقد أمنا، فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه استعمل هذا الذي هو بعينه الذي نسميه مفهوم المخالفة، لكنه لم يعرف هذا الاسم ولم يسمع بهذا الاصطلاح ولم يدرسه إياه مدرس، لكنه بفطرته يعلم أن قوله إن خفتم هو تقييد، هو مفهوم صفة، فمفهومه أنه إن زاد الخوف هو مفهوم شرط، فمفهومه أنه إن زاد الخوف ارتفع الحكم الذي هو القصر. فأصول الفقه كان عند من تقدم من العلماء المجتهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة كان عندهم سليقة. وهذه المسألة مسألة مفيدة، يعني ينبني عليها أشياء، كون الإنسان يعلم ويعرف أن أصول الفقه كان عند الأئمة سليقة، نستفيد منه فائدتين اثنتين عظيمتين. الفائدة الأولى نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله، والفائدة الثانية نبه عليها شيخ الإسلام الثاني وهو ابن القيم. أما الفائدة الأولى التي نبه عليها شيخ الإسلام فهو أن المجتهدين ما داموا أنهم كانوا يستعملون أصول الفقه في تفريع الأحكام فهم أولى الناس باسم الأصول، لأنهم عرفوا الأصول وفرعوا عليها أحكام، إذن هم أولى بكونهم أصوليين ممن يجرد الأصول نظريا وربما لا يعرف الفروع ولا يحسن التفريع. ولهذا لما يدعي بعض الناس مثلا دعا على الشيخ في بعض المسائل أن الأصوليين أجمعوا على كذا، يقول الشيخ ما مقصودك بالأصوليين؟ إن كان مقصودك من صنف في علم الأصول فهؤلاء طائفة من المتكلمين أو بعضهم، وربما لا يتهيأ لك الجزم بأن كلهم جزم أو قال هذا القول. وإن كان مرادك من يعرف الأصول فالذي يعرف الأصول أكثر، وهم أولى الناس باسم الأصول هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين، فهم أولى الناس باسم الأصولي، فلا يقول النقائل أجمع الأصوليون على كذا وهو يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، فهم أولى الناس باسم الأصولي. وهذا يستفاد منه في الرد على بعض المسائل الكلامية التي يدعى فيها إجماع الأصوليين. والمسألة الأخرى وبها أختم إن شاء الله تبارك وتعالى، هي منبه عليها ابن القيم، هي أن الإنسان إذا عرف أن هذا العلم كان سليقة عند من تقدمنا، كان سليقة عند من تقدمنا من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، يعلم بذلك فضل علمهم على علم من تأخر عنهم. وقد نبه على هذه المسألة ابن القيم في إعلان الموقعين في سياق كلامه على حجية أقوال الصحابة، وذكر أدلة على ذلك 20 أو 30 أو أظن حوالي 40 أو 50 وجها، كان من بينها بعد 30 أنهم رضي الله عنهم هذه العلوم التي بها يفهمون القرآن، النحو والصرف والبيان والأصول والبلاغة، هذه الأمور هي عندهم فطرية لا يحتاج أن يدرسها، نحن نحتاج أن ندرس هذه العلوم ونتعلمها ونمضي في ذلك العمر الطويل في دراستها حتى يصير الإنسان مؤهلا إن تيسر له ساعدته القريحة على أن يفهم القرآن والسنة. أما هو ففهمه للقرآن والسنة لا يتوقف إلا على شيئين: أن يعرف النص، قال الله كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأن يعرف معناه فيصل إلى استنباط الحكم. أما نحن قال ابن القيم تسافر العقول سفرا طويلا في دراسة هذه العلوم وما يتعلق بها وبالتفاريع والأحكام، ثم بعد ذلك تصل هذه الأذهان إلى نصوص الكتاب والسنة كالة تعبة، فمتى تدرك هذه العقول ما أدركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة بفهومهم الصحيحة وقرائحهم السليمة التي فطروا عليها. فهاتان فائدتان عظيمتان جليلتان مستفادتان من كون الإنسان يفهم ويتيقن أن أصول الفقه كان سليقة فيما سبق من أئمة الإسلام وفقهائه. هذا آخر ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قيل وأن يجعله في ميزان حسنات المتكلم والسامع والمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ننبه إخواننا إن شاء الله عز وجل إلى أن غدا إن شاء الله عز وجل هو موعد درس الشيخ مصطفى قاليا في شرح طرفة الطرف في بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى، فكونوا في موعد مستمعين مفيدين مستفيدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bueno, bueno.